القاعدة الثالثة من قواعد منزلة الفرح: المؤمن في إيمانه محاط بالاستبشار والسرور. هذه القاعدة تتكلم عن أنه من تتبع نصوص الوحيين الكتاب والسنة وجد أن المؤمن بإيمانه أعظم الناس استبشارا، ولهذا قال الله عن الأولياء: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله يريد أن يبشر عباده المؤمنين الأولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا الرؤية الصالحة ترى للمسلم للمؤمن أو ترى له، هذه بشارة، والثناء الحسن عند الناس أيضا بشارة، وعند الموت تتنزل عليه الملائكة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني يفرحون، وإذا صعدت روحه إلى السماء تحوطها الملائكة يبشرونه برضوان الله، وفي قبره يبشرونه فيقولون: هذا منزلك الله من النار، هذا منزلك من النار، أبدلك الله به منزلا من الجنة، فيفرح بذلك حتى أنه يقول: يا رب أقم الساعة. وإذا بعث الناس من قبورهم تتلقاهم الملائكة: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، يعني افرحوا. وإذا أعظم البشارات هو إذا بشرته الملائكة بعد عبوره بالصراط أن الجنة لك. فالمؤمن في دنياه وفي أخرى محاط بالاستبشار ما دام أنه مرتبط بالله وبدينه وبشرعه. فالمؤمن الموقن بربه لا يأتيه خزي ولا حزن إلا وقد فتح له أبواب فرح، لكنه فرح عبودية لا فرح بطر ولا كبر. ومن قرأ القرآن وجد فيه لفظ البشارة: فما أفرح المؤمن بربه.